قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة. قال: وأما إلاء العبد فإن مالكا قال: إلاء العبد شهران على النصف من إلاء الحر. المؤلف قلت لكم لم يتكلم عن جملة من المسائل التي يذكرها العلماء، ونحن سبق أن تكلمنا عما ذكره بعض العلماء بأن الإلاء لا يقع إلا في حالة الغضب كما أثر ذلك عن بعض الصحابة، وقلنا إن الآية عامة وبينا ذلك. كذلك إذا كان تحت المسلم زوجة ذمية هل يلحقها الإلاء؟ هذه لم يتكلم عن المؤلف. الجواب نعم، يلحقها أيضا الإلاء. من المسائل التي لم يذكرها المؤلف: لو حلف أنه لو تزوج امرأة فإنه يولي منها، الصحيح أن ذلك لا يقع، لأن الإلاء لا يكون إلا من ماذا؟ من المرأة. لو حلف أن يولي من أمته لا يقع عليها، لأن الله تعالى يقول للذين يولون من نسائهم. لو حلف أن يطعم ألا يطعم امرأته في جبرها فلا يسمى ذلك إلاء، لأن ذلك أصلا لا يجوز، وفعل ذلك معصية فلا ينظر إليه، لأن الإلاء إنما يكون في القبل. وهكذا مسائل كثيرة لم يعرض لها المؤلف. قال: فإن مالكا قال: إلاء العبد شهران على النصف من إلاء الحر قياسا على حدود. مر بنا عدة مسائل بالنسبة للحد، وكذلك بالنسبة أيضا للطلاق، وبالنسبة للعدة، وهذه كلها مر الحديث عنها، وأن هذه من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، لأن العلماء استقرأوا الشريعة الإسلامية فحفروا أسباب التخفيف في أمور سبعة، منها النقص. فقالوا إن العبد والأمة ناقصان. لماذا ناقصان؟ ليس ناقصين في خلقتهما، ولكن من حيث التصرف، فليس للعبد والأمة كمال التصرف كما هو الحال بالنسبة للحر، وليست أيضا المرأة تتصرف كما يتصرف الرجل، ولذلك جعل النقص هناك، وهذا تكلمنا عنه كثيرا. هنا الآن فيما يتعلق بالإلاء، لو كانت زوجته أمة وآل منها، الآية مطلقة كما ترون: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. بعض العلماء يقول إن ذلك عام، لا فرق بين الحرة والأمة ولا بين الذمية، فأي زوجة يطأها المسلم فإن الإلاء منها يكون أربعة، أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر كما هو رأي الحنفية. وبعض العلماء كما سمعتم مالكا، وهي أيضا رواية للإمام أحمد، المدة شهران. قال: قياسا على حدوده وطلاقه. حدوده يعني الحد، والطلاق كما مر بنا أن طلاق العبد إنما هو طلقتان. ولماذا ما كان طلقة ونصف؟ لأن الطلقة لا تضاعف، ولذلك أصبحت طلقتين. وقلنا ذلك أيضا بالنسبة للأقرأ، قلنا أيضا طلاق الأمة طلقتان وقرها حيضتان. لماذا كانت حيضتين ولم تكن حيضة ونصف؟ لأن الأقراء لا تتبعض فكانت اثنتين، بخلاف الأشهر. فقالوا هناك بعض العلماء قال: إن كانت الأمة تعتد بالأشهر فعدتها شهر ونصف. فبعضهم قال شهران، وبعضهم قال ثلاثة أشهر كالحرة كما عرف. وقال الشافعي وأهل الظاهر: إلاؤه مثل إلاء الحر أربعة أشهر تمسكا بالعموم. وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أيضا. العموم يعني عموم الآية: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فلم تفرق الآية بين حر وعبد. إذن هي مطلقة، فينبغي أن نقف عند ظاهرها. والظاهر أن تعلق الأيمان بالحر والعبد سواء، والإلاء يمين، وقياسا أيضا على مدة العهد. فهمتم هذا؟ هذه من القضايا التي تمر والقارئ هذا والله يسرع فيها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو يريد أن اليمين التي تصدر من الحر ومن العبد متساوية في الكفارة، فلا يقال هذا نصف كفارة وهذا كفارة. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولا خلاف. إذن هذه يمين وهذه يمين، فلماذا يفرق بين هذا؟ هو مراد المؤلف. وقياسا أيضا على مدة العنين، مدة العنين، نعم، لأن العنين كما هو معلوم يؤجل سنة. وقال أبو حنيفة: النقص الداخل على الإيلاء معتبر بالنساء لا بالرجال كالعدة، فإذا كانت المرأة حرة كان الإيلاء إيلاء الحر، وإن كان الزوج عبدا، وإن كانت أمة فعل النصف. لماذا قال أبو حنيفة ذلك؟ لأن الإيلاء يقع على المرأة، ولذلك كان الاعتبار عنده بالمرأة، والآية كما ترون مطلقة لم تقيد ولم يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول عن نبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وكما هو في القاعدة الأصولية المعروفة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يمكن أن يؤخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان أمر يحتاج إليه المسلمون، لأنه هو المبين لكتاب الله عز وجل ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. قال: وقياس الإيلاء على الحد غير جيد، وذلك أن العبد إنما كان حده أقل من حد الحر. هم الأظهر يقيسونه على الطلاق، وكذلك أيضا على العدة، وذلك أن العبد إنما كان حده أقل من حد الحر، لأن الفاحشة منه أقل قبحا. هذا تعليل، أصلا الحد إنما ورد في الأمة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا نص في الأمة، فقيس عليها العبد ما دام ثبت في الأمة لأنها مملوكة، كذلك أيضا يلحق بها المملوك، لأن الفاحشة منه أقل قبحا ومن الحر أعظم قبحا. يعني يقصد المؤلف أن العبد لو قدر أن حصلت منه هذه الجريمة أو وقع في هذا المنكر، فإنه من حيث السمعة خف، لأنه يقال عنه عبد، هذا مراد المؤلف، لكن بالنسبة للحر يكون أداؤها أكثر وأشهر. لكننا نقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، فالمسلم مهما كان يرفع هامته بتقوى الله سبحانه وتعالى ويذل بمعصية الله سبحانه وتعالى. ومدة الإيلاء إنما ضربت جمعا بين التوسعة على الزوج وبين إزالة الضرر عن الزوجة، فإذا فرضنا مدة أقصر من هذه كان أضيق على الزوج وأنفى للضرر على الزوجة، والحر أحق بالتوسعة ونفي الضرر عنه، ولذلك كان يجب على هذا القياس ألا ينقص من الإيلاء إلا إذا كان الزوج عبدا والزوجة حرة فقط، وهذا لم يقل به أحد، فالواجب التسوية. والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الإيلاء اختلفوا في زوال الرق بعد الإيلاء. يعني قصد المؤلف لو أن هذا الرقيق أصبح حرا خلال مدة الإيلاء، فعلى قول من يقول بأنه على النصف، هل تنتقل المدة إلى مدة الحرة أو تبقى على الحالة الأولى؟ هذا مثله تماما مر بكم فيما يتعلق بالعدة، الخلاف هنا كالخلاف هنا. قال: اختلفوا في زوال الرق بعد الإيلاء هل ينتقل إلى إيلاء الأحرار أم لا؟ فقال مالك رحمه الله: لا ينتقل من إيلاء العبيد إلى إيلاء الأحرار. فقال أبو حنيفة رحمه الله: ينتقل، فعنده أن الأمة إذا عتقت. وقد عرفتم فيما مضى في العدة أن الإمام أحمد له قولان، فكذلك هنا. قال: فعنده أن الأمة إذا عتقت وقد آلى زوجها منها انتقلت إلى الأحرار. قال ابن القاسم رحمه الله: الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا إيلاء عليها، فإن وقع وتمادى حسبت الأربعة الأشهر من يوم بلغت. وكثير من العلماء يرون أن الصغيرة يقع عليها الإيلاء، وكذلك الحال بالنسبة للمجبوب أيضا يختلف فيه العلماء، والخصي أيضا الذي قد جب أيضا ذكره، يعني لا أثر له، ويختلفون في الشيخ الكبير الثاني. أما إذا كانت عنده شيء من القدرة، فإن بعض العلماء يرى أنه يلزمه أنه يقع إلىه. قال: وإنما قال ذلك لأنه لا ضرر عليها في ترك الجماع. وقال أيضا لا إله على الخصي ولا على من لا يقدر على الجماع. لماذا؟ لأن ذلك ينتفي، فعند هؤلاء لا أثر له، وهناك من يرى أنه يقع عليه الإيلاء حتى وإن لم يكن لديه القدرة على الجماع. وكذلك يختلفون في السكران كالحال بالنسبة للطلاق، والأشهر أنه يلزم إيلاؤه أن يقع، وكذلك أيضا السفيه. أما المجنون فلا إيلاء عليه، وكذلك الصغير، مع أن الصغير فيه خلاف، لكن بعض العلماء يرى أن الإيلاء إنما هو قسم، والصغير لم يكلف، فكثير من العلماء يرى أن الإيلاء لا يقع منه.